بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام مع مسك الختام وفضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة، ندعو الله له بالتوفيق ولنا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور

الصدق علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ووضع الميزان Yeah. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم جسم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأهل في الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية محطة الدزل الفخمة غرفة الباشمهندس محمد عبد العزيز داود المقيم بشبرا ملز مخازن فراش الكبرى الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الباشمهندس محمد العجوري المقيم بشبرا ملز مركز زفتة بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.